أن الله يرضى عن أولي الحسنى. إيه هي عندنا عن، والله من أقرب للصواب لكنها يغضب عنهم من، عندكم من أقرب للصواب ما في شك، الغضب غضب منه ولا الغضب عنه. نعم. وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصياني، وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بياني، وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، يقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني، وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني، وزعمت أن الله يبدو جهرة لعبادي حتى يرى بعياني، بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتان إليه ناظرتان، وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران. نعم. وتقول قط قط حاجتي وكفاني. لا فيها فيها السكون جائز، جل البيت ما يستقيم. نعم. فهناك يدنو بعضها من بعضها وتقول قط قط حاجتي وكفاني، وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني، بالحي معضاد وجامع صاديا وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان، ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذلك الأصلان، أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان، أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. إيش؟ أولى فلا خلوا واحد يتكلم يا جماعة، أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان. طيب اقرأ اللي عندك. أو ثالث متناقض صنفان، فالناس بين معطل أو مثبت نفيا بإثبات بلا فرقان. هذه بعد لا لا اللي عندنا أحسن، يعني الشطر عندكم، الشطر اللي عندنا مقدم عندكم مؤخر، اللي عندنا في الناس وبين معطل أو مثبت هذه لا أولى فكون في النفي غير جبان، أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان، فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صنعان أو صنفان. معكم شرح الراس، وش اللي عندك؟ هو متناقض عكس عكس اللي عندنا. أولى فتلعب بدينك ناقضا أو ثالث متناقضا صنفان، فالناس بين معطل أو مثبت نفيا بإثبات بلا فرقان. لا لا ما أحسن، هذا ما أحسن، هذا غلط غلط، فيه تقديم وتأخير. أقول اللي عندكم فيه التقديم، فيه تقديم وتأخير. حطوا أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان، يعني حطوا سهم من الشطر الأول ينزل لتحت، ولا نقول هنا قبل فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض. نعم. صنفان ولا صنعان؟ ها؟ صنفان ولا صنعان؟

نعم يا عبد الرحمن. يعني الرجل يكفي بإخلاص الله وتستدل لأن ذكر الله سبحانه وتعالى في الشجرة شجرة الزقوم كأنها رؤوس الشياطين، واستدل بهذا الحديث. نعم. قال مثل بشيء لا نعرفه نحن. نعم. نحن لا نرى شياطين. نعم. فلما كان نحن لا نرى شياطين فدل على أن هناك شيء تقريبي فقط وليس هناك أسماء ولا صفات، لأنه كيف يوضح هذا بشيء لا نعرفه نحن. نعم. والشيخ الإجابة على هذا. عن إجابة نقول إن صفات الله عز وجل معلومة المعنى، كل يعرف وش معنى الرضا وش معنى المحبة وش معنى الرحمة وش معنى كل يعرف المعنى كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى. ثم إن التمثيل برؤوس الشياطين أسلوب عربي متبع، إذا أرادوا أن يبالوا في التقبيح قالوا هذا مثل هذا الشيطان كأنه شيطان، بل أحيانا يقولون أقبل فلان في صورة الشيطان وهم ما رأوا الشيطان، وهذا أسلوب عربي معروف. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ومتى نفى شيئا واثبت مثله فمجسم متناقض بصار، فذروا المراء صرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الايمان، او قاتلوا مع امه التجسيم والتشبيه تحت لواء القران، أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان، فجميعها قد صرحت بصفاتي وكلامي وعلوي ببياني، والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتاني، فاصنع من التنزيه ترسا محكما يأتي الجميع بصنعة وبيان، وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران، فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. فصرعت صرعة من أدى متلبطا وسط العرين ممزق الأحمان، فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم أنصرنا إلى القرآن. كيف لو انصر نعم متلبطا فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم انصرنا إلى القرآن. بس نقف على هذا نشوف الجملة اللي فاتت، يقول فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان. هو الآن نحن في سياق الرد على من؟ على الأشاعرة الذين يثبتون بعضا وينفون بعضا. يقول كيف تثبت شيئا وتنفي مثله والباب باب واحد، إما أن تثبت الجميع وإما أن تنفي الجميع. يقول فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان. صحيح، إذا أقر ببعض ذلك، لو قال المؤلف مثبتا، إذا أقر ببعض ذلك مثبتا له لزمه إيه الجميع، أو أن يأتي بالفرقان فيقول أثبتت كذا لكذا ونفيت كذا لكذا. وقد سبق لنا أن الأشاعرة لهم شبهة فيما أثبتوه ولهم شبهة فيما نفوا، وسبق أن شبهتهم التي احتجوا بها